من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدمي. فيقول أنس: ليس بالطويل البائن، ويقول البراء: ليس بالطويل الذاهب. حينئذ وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن طوله ليس ذاهبا وليس بائنا. وقد روى الترمذي في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل، لم يكن لا ذاهب ولا بائن، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل. هذا سيق على سبيل المدح أو الذم؟ يبقى الطويل هنا أي طول مراد؟ الطول الذي نفاه البراء، الذي نفاه البراء أي طول؟ طول الذهب، يعني يكون طول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل، يعني الطول الذي أثبته عليه هو الذي نفاه البراء، ليس بالطويل يعني هل هو قصير ولا ليس بالطويل؟ أي ليس بالطويل الذاهب وليس بالطويل البائن. يعني في حديث البراء في قيد: ليس بالطويل الذاهب، وفي حديث أنس هناك قيد: ليس بالطويل البائن. في حديث علي ليس هناك قيد. كيف نشرح حديث علي؟ إذا كان الكلام سيق على سبيل المدح، إذن الذي يقصده علي هو الذي قصده من؟ هو الذي قصده البراء، وهو الذي قصده أنس. فكلمة ليس بالطويل لا تساوي قصير، إنما تعني ليس بالطويل الذاهب، لأن هذا الكلام ساقه علي على سبيل المدح. وقد علمنا بحديث البراء وبحديث أنس أن الطول ينقسم إلى قسمين: طول ذاهب، طول بائن مذموم، وإلى طول هو وسط. فإذا مدح الرجل بالطول فالمراد أي نوع من أنواع الطول؟ الطول الذي ليس بالذاهب وليس بالبائن، الذي يكون الرجل فيه وسطا من الرجال. فالطول، صفة الطول تنقسم إلى هذين القسمين: إلى طول بائن جدا، إلى طول ذاهب وهو العشنق، كما في قول المرأة: زوجي العشنق. وهذا هو الذي نفاه أنس ونفاه البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى طول هو وسط، وهذا هو الذي أثبته علي رضي الله عنه، وهو الذي أرادته المرأة بقولها: رفيع العماد طويل النجاد. قصدت أي نوع من أنواع الطول؟ الطول الوسط. لماذا؟ لأنها ساقت الكلام سياق المدح، والطول الذاهب يقصد به المدح أم الذم؟ الذم. قول المرأة: زوجي العشنق، مدح أم ذم؟ قول المرأة: زوجي رفيع العماد، مدح أو ذم؟ مع أن هذا طويل وهذا طويل، لكن هذا طويل ذاهب مذموم، وهذا طويل هو وسط محمود. واضح؟ فالطول انقسم إلى قسمين: إلى طول ذاهب جدا اللي العامة بتسميه الطويل وهايف، فهذا مذموم، كما قال صاحب كتاب المحاضرات: وقف رجل طويل على بائع رمان. تعرف الرمان يعني صغير، فلما وجده طويلا قال له: أنت أقعد وانظر، لأنك لو نظرت من هاهنا إلى بطيخة لم ترها إلا عفصة، يعني أنت لو بصيت إلى بطيخة تراها لمونة مثلا. فهذا الطول مذموم بخلاف الطول الذي هو وسط. فهذه هي القاعدة الأولى التي أشرنا إليها أمس. القاعدة الثانية: أن الصفات الخلقية، وهي ذكر الطول والقصر وذكر الجمال والقبح. الصفات الخلقية لا يمدح الرجل بها إلا إذا وافقت صفات معنوية. يعني الطول لا يمدح الرجل لمجرد أنه طويل، ولا يذم لأنه قصير، بل لابد مع الخلق من صفات خلقية. يعني المرأة الحسناء لا تمدح لمجرد أنها جميلة، لكن إن ضم إلى الجمال صفات أخرى مثلا فهذا يمدح المرء به. فالطول المجرد لا مدح فيه، لهذا قالت المرأة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي. فلأن طول الرجل بمجرده ليس مدحا قالت طويل النجاد، والنجاد هو حمائل السيف، والمعنى أنه شجاع. عظيم الرماد أي هو كريم مضياف. فضمت إلى حسن خلقه بالطول حسن خلقه بالشجاعة والكرم. فالصفات الخلقية ليس فيها مدح بمجردها، إنما المدح على ماذا؟ على صفات خلقية وافقت صفات خلقية. أما مجرد الطول، يعني مثلا لو كان الرجل طويلا وجبانا، هذا يمدح أو يذم؟ يذم، كما قال الله عز وجل عن المنافقين الجبناء: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. يعني من شدة الخوف أي صيحة كأنها له وعليه، فهم مع هذه الأجسام إلا أنهم جبناء جدا. فهذا لا شك أن صاحبه يذم ولا ينتفع بالطول، كما كان يقول حسان بن ثابت: لا بأس في القوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. رجل جسمه كالبغل وعقله كعقل العصفور، كالرجل مثلا الذي كان يحضر لمحمد بن الحسن مجالس العلم، وكان محمد يهابه، لي عليه رواء وعليه بهاء ولا يتكلم، فالصمت يجلب الهيبة. فكان محمد بن الحسن يتهيب، حتى جاءه يوما وقال له: متى يفطر الصائم؟ سؤال يعني عسيره، متى يفطر الصائم؟ فقال له: إذا غربت الشمس. قال: فإذا لم تغرب إلى نصف الليل. فانظر إلى عقل هذا الرجل، إذا لم تغرب إلى نصف الليل، وإذا لم تغرب الشمس كيف يأتي الليل؟ فهذا كما قال حسان: جسم البغال وأحلام العصافير. فالله عز وجل وصف المنافقين بحسن الأجسام، لكن وصفهم بالجبن، رجل خوار، كما قيل لأحدهم: ألا تقاتل الأعداء؟ فقال: سبحان الله، قوم لا أعرفهم ولا يعرفوني، كيف صرنا أعداء؟ فهذا رجل جبان، ولو كان من أحسن الناس خلقا، ارتفاع وعرض وطول، لكنه خوار من الداخل، كما قال المهلب لرجل يعني يشجعه، قال له: إذا رأيت سوادا بالليل فاقدم عليه ولا تفرق، يعني تقدم ولا تخف، فإنه يخافك كما تخافه. يعني إذا رأيت سوادا أنت لا تتبينه فتقدم ولا تخف، فإنه يخافك كما تخافه. فقال: أخشى أن يكون السواد سمع هذا الكلام قبلي. فالصفات الخلقية لا ينتفع الرجل بها إلا إذا وافقت الصفات المعنوية. وقد قال المهلب ابن أبي صفرة لرجل: ما أصغرك وأقلك، يعني أنت صغير البدن قليل المال، يذمه بالقصر. فقال له: إن كثر عقلي فما تضرني قلتي، إن كثر عقلي فلا تضرني قلتي، وإن طال زهدي فما يمنعني صغري. إذا كنت طويل الزهد فماذا يعني في قصري؟ ولما رأى النعمان الملك ضمرة ابن أبي ضمرة، وكان من يعني من شطار العرب، اللصوص الفتاكين الذين يضرب بهم المثل، يعني زي تأبط شرا مثلا، فلما رآه وكان نحيفا جدا قصيرا، فقال له: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، يعني السماع غير الرؤية. فقال له: كلا، ليس الرجال كالجزر، إنما الرجل بأصغريه قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان. إنما المرء بأصغريه، ليس المرء بجسمه ولكن بقلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان. وأنشد يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، أسد صلب قوي. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير، الرجل الطرير، الرجل ذو الهيئة والبزة الحسنة، ويعجبك الطرير فتبتليه، أي تختبره، فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير أكثرها فراخا، الفرخة تطلع أكثر حاجة كتكيت يعني. وأم الصقر مقلاة النزور، أم الصقر لا تلد إلا صقرا، والدجاج والأرانب زي ما انتم شايفين، لكن هذه تلد صقرا. ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور، لقد عظم البعير بغير عقل، فلم يستغن بالعظم البعير. الجمل طويل جدا بلا عقل، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، الجرير هو الحبل، طفل صغير يجر الجمل الطويل جدا، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، لا يغار ولا ينكر، فإن أكو في شراركم قليل، أي صغير الجسم، فإني في خياركم كثير. فهذه المعاني معاني جليلة، لا نفع لجمال الوجه إلا مع جمال الباطن. ولهذا لما رأت النسوة يوسف عليه السلام وقد علموا عفته واستعصامه، لما راودته امرأة العزيز فعلموا خلقه الباطن، فلما رأوا خلقه الظاهر قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. أن يجتمع فيه جمال الباطن بحسن الخلق والعفة والنزاهة، وجمال الظاهر بحسن الخلق. فالمرأة لمحت إلى هذا المعنى، كما مدحت الخنساء أخاها صخرا فقالت: عظيم الرماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، ألا تبكيان الجميل الجريئة، ألا تبكيان الفتى السيدة. فقبل وصفه بالجمال وصفته بجمال الباطن، عظيم الرماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، أي وهو صغير سيد قومه. ثم تقول لعينيها: ألا تبكيان الجميل الجريئة، الجميل الشجاع، جمال الخلق وجمال الخلق بالشجاعة، ألا تبكيان الفتى السيدة، فلا نفع لخلق بلا خلق. فالمرأة الحسناء بلا خلق باطل لا قيمة لها، والرجل طويل الجسم بلا عقل بلا قلب بلا خلق لا قيمة له. فالمرأة أحسنت في وصف زوجها بما هو كمال عند العرب، طول بدنه الذي يدل على القوة، وكل صفات القوة ذكرتها. ولهذا تقول: طويل النجاد، والنجاد هو حمائل السيف، وإذا طالت حمائل السيف طال جسم الذي يمسك السيف، كما لو قيل عن فلان حذاؤه طويل، فعلى ما يدل هذا؟ يدل على طول الجسم، فإذا كان الحذاء طويلا كان الذي يلبسه طويل الجسم، فكذلك إذا كان السيف النجاد طويلا كان الرجل طويل البدن. في هذا الموضع أرادت أن تدل المرأة على قوة البدن، لم ترد السيف، لما ذكر طول النجاد لتدلل على طول جسمه بما يدل على شجاعته وقوته، وإلا فالعرب كانت تمدح السيف القصير، لأن السيف القصير يدل على شجاعة صاحبه وإقدامه، بخلاف السيف الطويل كان يقال عند العرب سيف الجبناء، لأن الجبان عاوز بينه وبين الخصم سيف طويل خالص، بخلاف الرجل القصير كما قال القائل إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، يعني يموت بسهولة، الموت بالرخص، إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. إذا الكمات، الكمات أي الشجعان الأبطال الصناديد، إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حد الضبات وصلناها بأيدينا، فيصل السيف بيده لشجاعته وإقدامه. وقال رجل للمهلب بن أبي صفرة وقد أراه سيفه: ما ترى يا عم؟ فقال: جيد، إلا أنه قصير. فقال: أصله بخطوتي. فقال: يا ابن أخي، لأن يمشي الرجل إلى أقصى أذربيجان أو إلى الصين على أنياب الأفاعي أيسر عنده من هذه الخطوة، لأن الخطوة دي فيها الموت الزؤام، أن يتقدم الرجل للعدو وسيفه قصير، فهذا معناه أنه يخوض غمار الحرب، بخلاف السيف الطويل فهذا بينه وبين خصومه مسافات بعيدة. أما الذي معه سيف قصير ويريد أن ينكأ في العدو فهذا لابد أن ينغمس فيهم. فكانت العرب تصف السيف الطويل بالذم وتصف السيف القصير بالشجاعة، لأنه يدل على شجاعة صاحبه. وهذه المرأة في هذا الموطن لم ترد وصف السيف، إنما أرادت وصف القوة، فجاءت بكل ما يدل على طول زوجها، بخلاف الشعراء الذين ذكرناهم ماذا يقصدون؟ يقصدون وصف السيف ووصف الشجاعة، كما قال العنترة وغيره: نصل السيوف إلى الحتوف بخطونا قدما ونلحقهن إن لم تلحق. يصل السيف بخطوته ويلحق العدو بخطوته إذا لم يلحقها بالسيف. وقال القائل: وصلنا الرقيق المرهفات بخطونا على الهول حتى أمكنتنا المضارب. الرقيق حد السيف إذا كان مرهفا جدا، وصلنا الرقيق المرهفات بخطونا على الهول، يعني في شدة الحرب حيث ترتعد فرائص الرجال، نحن نصل السيوف بخطواتنا حتى أمكنتنا المضارب. فلكل موضع ولكل مجال مقال كما يقال. فالعرب إذا وصفت السيف وصفت السيف القصير بالمدح، لأنه يدل على شجاعة صاحبه، لكن هذه المرأة إنما أرادت وصف قوة البدن، ثم ألحقت ما يمنع النقص في قوة البدن بذكر شجاعته وبذكر كرمه الذي يستدل به على خلقه الباطن، فتكون قد جمعت لزوجها من حسن الخلق وحسن الخلق، وهذا أكمل ما يكون عند الرجال. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.